السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية الثانية وهي رواية أخرى لزرارة: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، بول أي شيء آخر، أو شيء من مني حيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية الثانية وهي رواية أخرى لزرارة: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، بول أي شيء آخر، أو شيء من مني، فعلمت هسه هذا أو غيره، لعله نستطيع أن نرجعها إلى الثوب أيضا، أصاب ثوبي أو غير ثوبي، كلاهما أصاب بدني مثلا لا فرق، لأنه بقرينة أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال تعيد الصلاة وتغسل. هذه الرواية الثانية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقسمها إلى 6 أسئلة وأجوبة مقابلة لها، ومن هنا فالرواية تقع في 6 مقاطع. ومحل الاستدلال بها هو المقطع الثالث والمقطع السادس. فلماذا يستعرض جميع فقرات الرواية؟ يذكر نكتة، يقول: لما في استعراض جميع الأسئلة وفقرات الرواية من ربط في فهم محل الاستدلال. هذه النقطة التفت إليها من النقاط المهمة. شنو ماذا يريد أن يبين السيد الشهيد؟ يريد أن يبين بأنه الروايات إذا كانت طويلة وتتكلم في مسائل مختلفة، لو قطعت تلك الرواية لعله تضيع علينا جملة من المطالب لا نستطيع أن نفهمها. لماذا؟ لأن وحدة السياق بينها ينخرم. فلهذا لابد نحن أن نستعرض كل الرواية، فقه الرواية بتعبيره، ثم نأتي إلى محل الشاهد. هذه المسألة وهي مسألة فهم فقه الرواية ثم الاستدلال بمحل الشاهد له أثر كبير في الفهم. لماذا؟ لأنه أنت عندما تعرف الجو الذي كان يحيط بالسائل وبإجابة الإمام، ذاك يلقي بتعبيراتنا الحديثة يلقي ضوءا على فهم محل الاستدلال. أما إذا جاءت الرواية مقطعة، كل مقطع منها في باب بعد تلك القرائن، ذلك الفهم العام الذي يرتبط بفقه الرواية بعد ذاك المقدار أو ذاك يكون محذوفا. فلهذا أنت قد تفهم رواية على خلاف الذي هو عليه. أنا أضرب مثال: رواية عندنا: إن الله خلق آدم على صورته. الرواية بحسب الظاهر رواية عجيبة. لماذا؟ لأنه الرواية الله سبحانه وتعالى، الروايات كلها تقول الله لا جسم ولا صورة، وكيف العد إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى له صورة وخلق آدم ماذا؟ على صورته. يسأل الإمام في ذهن الإمام الرضا سلام الله عليه، سأله يا ابن رسول الله، أو سأل السائل الإمام، قال له: يا ابن رسول الله، ما معنى إن الله خلق آدم على صورته؟ قال: في صدر الرواية أمر محذوف، هاي الرواية مو كاملة، ناقصة الرواية. قال: ما وما هي الرواية؟ قال الرواية أصلها أن شخصا مر من أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان وجهه صورته كذا وكذا محل العيب والنقص، فأخذ هذا الجالس عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يبين نقص هذا الإنسان وعيب هذا الإنسان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعره، قال إن الله خلق آدم على صورته. فإذا تبين هذا الضمير صورته وين راجع؟ إلى الله، لو راجع إلى ذاك الشغب. شوفوا المأشو الأصل ما بين السماء، أظن شو العلاقة بين الروايتين؟ كل علاقة بين الروايتين ماكو. فأنا بغض النظر أنه هذين روايتين رواية واحدة، المهم في كلمات الأئمة سلام الله هذا المعنى جاي بأنه هذه لا تقرأ الرواية هالشكل، هذا الضمير صورته، هذه على الضمير لا يعود على الله، يعود على من؟ يعود على ذاك الذي عابه، ذاك الشخص الذي كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقطيع الرواية، هذا تقطيع الرواية، وهذا مما يؤسف أنه واقع في رواياتنا وخصوصا في الوسائل. الوسائل تعلمون بأنه كتاب الوسائل للحر العاملي رحمة الله تعالى عليه الذي قدم للإسلام ولفقه أهل البيت خدمة لا تعادلها خدمة، هو أنه الكتب التي كانت بيديه وموجودة عنده جمعها ضمن هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب وسائل الشيعة، مأخوذ من 84 كتاب حديثي من المصنفات 400 التي جاءت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمانه كانت موجودة، فهو مستفيد منها. ومن ضمن الكتب الأربعة ماذا؟ ومن ضمن هذه 84 كتب الكتب الأربعة، طبعا فيما يرتبط بالفروع فقط لا بالأصول، ولكنه من جاء إلى هذه الأصول المصنفة من قبل أصحاب الأئمة الروايات وجدها ماذا؟ طويلة. فالمقطع المرتبط بالصلاة جعله في كتاب الصلاة، واللي مرتبط بالإرث جعله في كتاب الإرث، واللي مرتبط بالبيع جعله في كتاب البيع. فالروايات ضاعت قرائنها المتصل. وبعد الآن هذا الموجود بأيدينا، غير هذا ما عندنا طريق منه، لابد أما تين استنباطنا يدور على هذا، مع أننا نعلم بأنه لو كانت هذه الروايات متصلة بعضها مع بعض لاستطعنا أن نفهم منها قرائن ومطالب، الآن لا نستطيع أن نفهم تلك. ومن هنا تجدون في علم الأصول عنوان هذه المسألة، وهو أنه لو علمنا بوجود القرينة ولكن لا نعلم ما هي، هذا يسقط الظهور أو لا يسقط الظهور؟ تذكرون هذا المثل في أصالة الظهور تعرضنا له. أو لو احتملنا القرينة هذا يسقط الظهور أو لا يسقط الظهور؟ هذه مطلب له أثر كثير في عملية الاستدلال الفقهي، لأنه على ذيك المباني احنا نستطيع أن ندخل إلى كتاب الوسائل وسائل الشيعة حتى نعرف أنه كيف نستنبط، وأنه يمكن الاستنباط مع العلم بالقرينة المتصلة أو مع الشك بالقرينة وهي محذوفة الآن أو لا يمكن. المهم السيد الشهيد ينقل هذه الرواية بطولها ويقول محل الشاهد فيها الفقرة الثالثة والفقرة الثالثة. الآن نأتي إلى فقرات هذه الحديث فقرة فقرة لنرى ماذا تريد أن تقول. الفقرة الأولى تقول أصاب ثوبي دم رعاف أو غير ثوبي أو شيء من مني فعلمت أثره، إذن هناك يقين بحصول النجاسة، يقين بالإصابة ويقين بأن ثوبه نجس، ولكنه عندما جاء وقت الصلاة نسي ودخل إلى الصلاة وصلى بالنجس، وبعد الانتهاء من الصلاة تذكر أنه صلى في النجس، صلاته صحيحة لو باطلة؟ ملي قرأنا في الرسائل العملية بأن صلاته باطلة، مو فقط لهذه الرواية بل لروايات كثيرة دلت على أن النسيان نسيان النجاسة ليس معذراً. نعم جهل النجاسة معذر، لم يكن يعلم بنجاسة ثوبه، وبعد أن صلى تبين أن الثوب الذي صلى فيه كان نجسان، وهذاك يكون معذور على تفصيل الموكول إلى محله. وهذا المقطع الأول إشارة إلى ذلك المطلب، وهو أجنبي عن محل الكلام. قال فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت تم الصلاة ثم إني ذكرت بعد ذلك أني صليت في الثوب النجس. قال تعيد الصلاة وتغسله، يعني تغسل الثوب، ثم إذا أردت أن تصلي في ذلك الثوب عند ذلك تستطيع. إذن أولا تغسل الثوب ثم تعيد الصلاة. عشان ما تريد أن تغسل الثوب لا تغسل، لأنه هذا الوجوب وجوب شرطي كما تقدم في محله. قلت مسألة ثانية، فإني لم أكن رأيت موضعه، يعني ماذا؟ يعني أصاب ثوبي دم رعاة أو مني، ولكنه لم أعلم على أي موضع وقع. في الفرض الأول علمت الموضع ولكن نسيت عند الدخول في الصلاة، في الفرض الثاني لا أعلم الموضع، يعني ماذا حصل لي؟ علم إجمالي بنجاسة الثوب ولكن لا أعلم أنه هذا الموقع ذاك الموقع ذاك الموقع، علم إجمالي في الشبهة المحصورة. طب هل يحق لك الدخول في الصلاة أو لا يحق لك الدخول في الصلاة؟ يقول الإمام سلام الله عليه، إن دخلت في الصلاة مع وجود هذا العلم الإجمالي صلاتك باطلة، لأنه أن كما أن العلم التفصيلي ينجز، العلم الإجمالي أيضا ينجز، إلا إذا حصل لك شك في العلم الإجمالي، يعني أنك كنت تقطع أنه سقط عليك مقدار من الدم، ثم فحصت فحصا دقيقا تبين لك لا بأنه ما تيقنته أو ما علمت أنه أصاب كان اشتباه لم يصب ودخلته، يكون شكا بدويا، والشك البدوي مجرى لأصالة الطهارة. قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، إذن هناك علم إجمالي بوقوع النجاسة، فطلبته فلم أقدر عليه. هذا التعبير فلم أقدر عليه يعني ماذا؟ موجود ولكن ما حصلته. هذا التعبير فلم أقدر عليه موجود، بعبارة أخرى فلم أجده، وعدم الوجدان أعم من عدم الوجود. لو كان السائل يقول تعبيرا أني فطلبته فلم يكن موجودا، كنا نقول أن عدم الوجدان دال على عدم الوجود، وهذا معناه أنه الحل العلم الإجمالي. ولكن التعبير يقول فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدت. صليت يعني ماذا؟ في حال الصلاة أو بعد الصلاة لا فرق، لكن هذه التعابير ظاهرة. صليت يعني انتهيت من الصلاة وجدت تلك النجاسة في الثوب. قال تغسله وتعيد الصلاة أيضا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ينجز على حد تنجيز العلم التفصيلي كما في الفرض الأول. ثالث، قلت فإن ظننت، التفتوا جيدا هنا، بعد خرج من اليقين بالإصابة إلى الظن، ومرادا من الظن هنا الظن الذي ليس بحجة، مو الظن الإطمئناني المتآخر للعلم، وإلا الظن الذي يفيد الإطمئنان قطعا حكمه حكم ماذا؟ حكم العلم التفصيلي وحكم العلم الإجمالي. بشهادة ماذا؟ بقرينة ماذا نقول أن المراد من الظن هنا؟ أن الإمام سلام الله عليه يطبق قاعدة من قواعد الظن الشك، مدى يطبق قاعدة من قواعد اليقين. إذن الإمام سلام الله عليه فهم من كلام السائل من قوله ظننت يعني ماذا؟ يعني شككت. قلت فظننت، فإن ظننت أنه قد أصابه، حس الظن كما تعلمون أعم من الشك والظن غير الحجة، ولم أتيقن ذلك، هذه هم قرينة. فنظرت فلم أرى شيئا، التفتوا جيدا، فنظرت مو فلم أقدر عليه، فلم أرى شيئا، تغير المطلب الآن، قبل ذلك قال فلم أقدر عليه، الآن ماذا قال؟ فلم أرى شيئا. هذا أقرب من أن عدم الوجدان دال على عدم الوجود، بخلاف فلم أقدر عليه، فإن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فلم أرى شيئا، ثم صليت، صليت صلاتي، وبعد ذلك فرأيت فيه، فرأيت ذلك الذي أصابنا أصابني في الثوب، فرأيت فيه. قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت ولم ذلك؟ التفت العبارة لم تقل ثم صليت فرأيته فيه، فرأيت فيه، لو كانت الرواية تقول فرأيته يعني علمت أن الذاكرة هو هذا. لو كانت العبارة تقول فرأيته فيه يعني رأيت النجس فيه، يعني ذاك الذي شككته الآن تيقنت أنه ماذا؟ لم يكن شكا، وإنما كان هناك نجاسة قد أصابت ولكنه أنا لم أعلم به. لا تقول فرأيته، تقول فرأيت، وهذه فرأيت أعم من أنه تلك النجاسة السابقة أو نجاسة متأخرة حدثت الآن، محتمل أو غير محتمل، كلاهما محتمل. فرأيت فيه في الثوب، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. انتبهوا، إذا تبين أن الظن في الجملة في صدر المقطع ماذا؟ أعم من الشك. ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذا الإمام سلام الله عليه طبق قاعدة من قواعد الشك. هذا المقطع الثالث من المقاطع التي تفيدنا في محل الاستدلال. السيد الشهيد يقول هذا المقطع الثالث فيه احتمالات أربعة. تفتوا للمطر وتتعالوا معنا إلى الاحتمالات الأربعة قبل أن نقطع المقطع الرابع والخامس والسادس. يقول هذا المقطع الرابع والخامس خلوه، لأن الرابع والخامس ما بمطلب، المقطع السادس باحتمالين، فإن شاء الله نرجع عليها مرة أخرى ونقرأها. فتتعالوا معنا إلى وين؟ إلى المتن. وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوي مع أجوبتها، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث والسادس، غير أننا سنستعرض فقه الأسئلة الستة وأجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية. فسيتبين خصوصا في المقطع السادس أنه كيف أن المقطع السادس فهمه متوقف على فهم المقطع الرابع والمقطع الخامس. ففي السؤال الأول، يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه. شوفوا من يجي اسم زرارة تجد أن فقهاءنا يجلون الزرارة هذا الإجلال. لا تصورون بأنه هذه الأسئلة بهذا النحو من التشقيق قبل 1300 سنة، ها مو الآن. هذا معناه أن الرجل كان فقيه، مو أنه كان فد إنسان فقط يسأل، ما كان فد إنسان عادي، وإنما هو من السؤال أنت تشخص أن هذا السائل منه أنه عادي أو أن الإنسان. فلهذا من يأتون إلى زرارة يقولون من فقهاء عصر، من فقهاء أصحاب الأئمة، مو من أصحاب الأئمة، زرارة من فقهاء أصحاب الأئمة. فلهذا تجد أن الإمام الباقر سلام الله عليه، أن الإمام الصادق سلام الله عليه يقولون في حقه ما يقولون بأنه لولاك لضاع فقه آبائنا وأجدادنا لأنه زرارة هذا. وإحنا شوفوا هذا التشقيق الآن، أنتم بينكم وبين الله مع أنه دارسين سنوات عديدة، هذا التشقيق، هاي الاحتمالات مقدمة مؤخرة، ثم السؤال لما، ثم من السؤال ممن، سؤال من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام سلام الله عليه قال تغسله ولا تعيد الصلاة، شنو أنت مسؤول تقول ليش؟ أصلا في التعبديات إلى معنى تسأل لماذا؟ إمام السائل الزرارة يفهم المبنى الفقهي، القاعدة الفقهية، مو أنه يحصل فتوى شرعية، مو رجوع الجاهل إلى العالم، هذه مو رجوع العام إلى من؟ إلى المرجع، ما لأنه ما يسأل لماذا هنا، وإن كان بمعنى آخر ها رجوع الجاهل إلى العالم هو، ولكنه هنا يريد يفهم الدليل الفقهي لماذا ذلك يا ابن رسول الله. قال هذا دليل الفقهي. إماما ما قال بأنه مولانا هو التعبديات تسألون لمن؟ أنا أعطيك الحكم التعبدي، ليش تسأل؟ لا، قال لأن هذه القاعدة الفقهية. ليش أعطى القاعدة الفقهية هنا؟ حتى يطبق، ولا ليش إذا ما يقدر يطبق شنو قيمته؟ هذا خير دليل على اجتهاد، هذا دليل الاجتهاد، هذا اجتهاد، ولا شنو فائدة القاعدة الفقهية؟ يقدر يطبق الزرار لو ما يقدر يطبقه؟ يقدر لو ما يقدر؟ إذا ما يقدر فذكر القاعدة وعدم ذكر القاعدة سواء، إذا يقدر إذا هو الاجتهاد المطلوب هو هذا. قال لا مو هاي الرواية مضمرة سابقة، ها هذه صحيحة مولانا؟ مولانا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه معبر في هذه الرواية أنها الصحيحة الثانية. هسه ما أدري أنا كتاب السيد الهاشمي مو معي وما مراجع عن الرواية، ولكنه بحسب ما كاتب عنه كاتب عنه الصحيحة. بلي ها انتو من هالجهة تقولوا ها هذه مدفوعة في زرارة؟ لا لا في لا لا هذه اذا تتصورون اذا تذكرون هذه النقطة هذه مدفوعة، لا هذه مدفوعة في زرارة باعتبار انه زرارة اجل شأنا من ان يسأل غير المعصوم عليها افضل الصلاة والسلام. بل لا ما بيشكال. يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة، وقد أفتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسية وغسل الثوب. قلنا وجوب غسل الثوب وجوب شرطي لا أنه حكم تكليفي. خب هذه روايات تؤيدها كما قلنا. وفي السؤال الثاني سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه فدخل في الصلاة باحتمال أن عدم التشخيص بهذا المقدار مسوغ للدخول في الصلاة مع النجاسة. أنا بحثت في مقدار لم أجده. تصور السائل وهو أن هذا المقدار من الفحص مع بقاء العلم الإجمالي، أما مقدار من الفحص يزول معه العلم الإجمالي بعد الصلاة ماذا تكون؟ تكون صحيحة لأنه صلى بلا علم إجمالي بالنجاسة. فلهذا السيد الشهيد مقيد قال أن عدم التشخيص مسوغ للدخول في الصلاة مع النجاسة ما لم يصب النجاسة بالفحص وإن كانت موجودة في الواقع. وقوله هذه من أين تستفيدون بأن العلم الإجمالي سيدنا موجود؟ من حل العلم الإجمالي؟ يقول قوله فلم أقدر عليه، هذه قرينة على أنه منحل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي موجود ولكنه أنا ما حصلت النجس. وقوله فطلبته ولم أقدر عليه إنما يدل على ذلك، يدل على عدم الوجدان لا على عدم الوجود، ولا يدل على أنه بعدم التشخيص وبعدم القدرة على حصول النجاسة زال اعتقاده بالنجاسة، يعني زال علمه الإجمالي. لا ليس الأمر كذلك، علمه الإجمالي باق على حاله، ولكن تصور أن هذا المقدار من الفحص صح مع بقاء العلم الإجمالي مسوغ للدخول في الصلاة، فإن عدم القدرة غير حصول التشكيك في الاعتقاد والعلم الإجمالي السابق، ولا يستلزمه أحدهما غير الآخر، ولا ملازمة عدم القدرة على الوجدان لا يلازم ماذا؟ زوال العلم الإجمالي. وقد أفتى الإمام بلزوم الغسل غسل الثوب والإعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالا، وهي لا تقل عن الصلاة في الثوب المعلوم في الثوب النجس المعلوم تفصيلا. السؤال الثالث، افترض الزرارة أنه ظن الإصابة، وقلنا مراد من الظن أعم، ففحص فلم يجد فصلى فوجد النجاسة، صلى يعني بعد انتهاء من الصلاة وجد النجاسة، فأفتى الإمام سلام الله عليه بعدم الإعادة وعلل ذلك بأنه كان على يقين من الطهارة، لأنه قبل ظنه النجاسة كان يقين بالطهارة أو لا يوجد يقين بالطهارة؟ نعم، فإذا قبل ظن النجاسة يقين بطهارة الثوب، ودخل إلى الصلاة على يقين بماذا؟ بطهارة الثوب، فشك ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. هذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع. شوفوا التعامل تعامل رياضي، فرضيات، هاي فرضية ممكنة، هاي فرضية ممكنة، فرضيات، بعد ذلك نحاول بالقرائن أن نقوي بعضها على البعض الآخر. وإنت مهما فعلت بعد هذه الاحتمالات الأخرى لا تستطيع أن تجزم بعدمها، إنه ما دام الاحتمال موجود أنت تستطيع فقط تقوي بعض الاحتمالات على حساب البعض الآخر، أما تسقط الاحتمالات الأخرى تستطيع أو لا تستطيع؟ محال تستطيع. ليش؟ لأنه مجتمع النقيضين وارتفاع النقيضين، حتى إذا كان موجود تجزم بعدم النقيض، إذا كان معدوم تجزم بعدم النقيض، مو بشكل بعض. وهذه واحدة من أهم منجزات نظرية الاحتمال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في نظرية الاحتمال هذا مبنى، وهو أنه في الأعم الأغلب نحن الاحتمالات الأخرى لا نستطيع أن نجعلها صفر عدم، نستطيع نضعفها نضعفها نضعفها، وكلما ضعفت هذه الاحتمالات قوي ماذا؟ قوي الاحتمال المقابل. ولكن تقوية الاحتمال المقابل هذا مو معناه عدم الاحتمال الموجود أمامه. ولعله ولعله والله العالم بكرة يجي محقق آخر يقول لا مولانا، هذه القرائن التي ذكرتموها يرد عليها أولا ثانيا ثالثا رابعا، والصحيح الاحتمال المقابل والذي يقويه أولا ثانيا ثالثا رابعا. بينكم وبين الله أنا أسألكم، هذا الذي يدعي أن الرواية نفهمها هكذا، هذا يدعي أن فهمه فهم إلهي لو فهم بشر؟ ها؟ هذا اللي يقول بأنه أنا أقوي احتمالات على حساب ذيك، هذا يقول أنا فهمي هو ما يريده الله، هيك يقول؟ أصلا ينسجم مع هذا المبنى؟ خذ من الواضح أنه يريد يقول هذا ما أفهمه من الرواية. الله سبحانه وتعالى عده، او ليش الله المعصوم، انا لو اذهب الى خدمة المعصوم اقول له سيدي اكو اربع فرضيات، يقول لا مولانا مرادي هذه الفرضية وجزما هذه الفرضية، لانه انا قايلها شكل. ولكن السيد الشهيد يقول هذه الفرضية وجزما هذه الفرضية، مثل ذاك اللي ما ادري الاخوة رايحين للحج يقول اللهم اغفر اغفر ان لم تغفر جزما تغفر. بلي هذا التتمة مالته، بس عموما ذي كما يقولوها، يقول جزمن تغفر. طبعا هاي الجزمن على مباني العرفان هو تامة، لأن الله من أسمائه الغافر فلا بد أن يغفر، ما يصير ما يغفر، ومو مهم بس ما عندنا شغل ذاك المطلوب. المهم لنا نرجع إلى محل الكلام. إذا نشوفوا هاي النظرية اللي في هالأيام تطرح، وهي أن المعارف اللي في الحوزة معارف بشرية وليست معارف إلهية. ومنو قال أنها معارف إلهية؟ ومنو مدعي أخذ؟ تجيبوا لي فد واحد يدعي هذا اللي يقول في قبال هاي النظرية أن المعرفة بشرية وليست إلهية. تعال جيب لي فد واحد من هذول يقول معرفتي أنا شنو إلهية. فد واحد قربة إلى الله جيبوا لي يقول ما أقوله هو ما يريده الله، هو ما يريده المعصوم. أنت واجدين لنا واحد هالشكل يقول؟ إلا إذا جاهل ذاك بحث آخر، أما إذا عالم يعرف موازين الكلام يقول مولانا المطلب هالشكل هالشكل هالشكل هالشكل أفهمه أنا. وهذا المقدار الحج عليه، لأنه هو صاحبه صاحب هذه الأقوال، هو قال بأنه ما فهمته حجة علي. سيدي أنا أخطئ الواقع، قال ما قال حتى لو أخطأت فأنت لك أجر، أنا قايل لك لك أجر أنت شعليك بعد. فلهذا لا يتصور بأنه هاي النظرية اللي الآن هو سواقعا صار عليه أن الحوزات العلمية معارفها بشرية وليست إلهية، ومن قال بأنه إلهية حتى أنه انتوا تقول المعارف البشرية؟ بل من قديم الزمان علماءنا ذاكرها، الآن السيد الشهيد يصرح بها في المجلد الرابع من تقريرات بحثه اللي مكتوبة قبل 30-40 سنة قبل ما يوصلون إليها بعض المفكرين الفرنسيين، نظرية ما المفكرين الفرنسيين هي قبل ما يوصلون، إحنا قايلين بأنه المعارف بشرية. المهم لن يقول توجد أربع فرضيات. الفرضية الأولى، قال خب الحمد لله مؤيد لي، قلت لا مو مؤيد، أنت مؤيد مذكورة النظرية. نعم ما مهندسة ما مرتبة، ما صير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما صير هالشكل. وهذا وضع حوزات مع الأسف، بيانات الحوزة هو هذا، وإلا لو يجون هذول اللي أهل الخبرة والمنهج مولانا الآن علم خاص أكو في أنه هذني الأسطر متى تنتهي ومن أين يصير أول السطر ومتى تكون نقطة متى تكون فارز. شو تدرون بأن الآن علم يدرس الآن في الجامعات، علم هذا يدرس أنه شو وقت تصير نقطة، شو وقت تصير فارزة، شو وقت المطلب ينتهي، لا تطولوا أكثر من 7 أسطر، لا تسووا أكثر من أسطر لأنه يتعبه المطلب. حاولوا مطالبكم تعطوه في شيء بنحو لاسلكي هيك أبو جملة جملة أعطوها، لا تعطوه في المطلب أبو 7 جمل مربوطة. هو من يوصل للجملة 7 أمتيه ماذا مضمون الجملة؟ كما شايفين أنتم مولانا في الرسائل، مولانا يذكر لك مطلب في أول الصفحة بعد 3 صفحة الإما الثانية ما تدري هو من هاي مشكل. وهذه المناهج الجديدة، هذا اللي ما موجود عندنا في الحفظ حقكم، هذا اللي ما موجود. وإلا لو يجي واحد وحقك هذا اللي مطالبنا، شوف إنه مطالب ذاك فيها علمانا مبينيها بس لسه ترتيبها مو موجود. توجد 4 فرضيات هنا. الفرضية الأولى أن يحصل للإنسان، هذا الراوي نرجع للرواية، ارجعوا معنا للرواية، يقول فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا وحصل لي قطع بعدم النجاة. نظرت فحصت فلم أرى الدم، ومن عدم وجوب الدم حصل لي يقين بعدم النجاة. واضح صح؟ ثم بعد صليت وانتهيت باوعت الثوب في مكان معين منه فوجدت الدم فحصل لي يقين بأنه ذاك الذي ظننته فلم أجده فتيقنت بعدمه. فإذا يوجد عندي يقينان، يقين بعدم النجاسة قبل الدخول في الصلاة، ويقين بعد الصلاة بأنه ماذا؟ بأنه هو ذاك الذي تيقنت بعدمه. يقول أما هذا الفرض فنجزم بأنه ليس مراد الإمام سلام الله عليه. لماذا؟ لأن الإمام طبق واحدة من قوانين الشك، وهنا في هذا الفرض لا يوجد شك حتى نطبق قاعدة اليقين والشك. إذن هذا الفرض نجزم أنه غير مراد للسائل من باب الاستقراء، من باب الحصر نريد نفهم أن الاحتمالات ما هي. إذن الاحتمال الأول أنه بعد الفحص تيقن بعدم النجاسة، وبعد الصلاة وجد النجاسة عندما قال ثم صليت فرأيت فيه، يعني فرأيته فيه ذاك علمت أنه هو. يقين ويقين ينطبق على الرواية هذا ولا ينطبق؟ لا ينطبق. لماذا؟ لأن الإمام قال لأنك كنت على يقين وثم شككت، فإذا لا مجال لتطبيق قاعدة الاستصحاب. هذا الفرض الأول. قال أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان، يعني عدم وجدان دل على عدم الوجود عنده فحصل له قطع بعدم النجاسة، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بأن النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أولا قطع آخر. وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما. لماذا؟ لأنها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، مع أن الإمام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك. الإمام قال كنت على يقين وشككت، هو وين هذا الشك؟ أين؟ أنا قبل الصلاة كنت على يقين من عدم النجاسة، بعد الصلاة أنا يقين من نجاسة، لحظة هذا الشك وين حتى أنا أستصحب ببقاء اليقين السابق؟ ما لا يوجد شك. إذن لا مجال لهذا الفرض. لماذا؟ باعتبار أنه يقين سابق بعدم النجاسة ويقين لاحق بعد الصلاة ماذا؟ بالنجاسة. هذا هو المقطع الأول. تعالوا إلى المقطع الثاني، تعالوا إلى الفرضية الثانية. هذا الإنسان عندما فحص، ارجعوا للرواية، هذا الإنسان عندما فحص حصل له يقين بعدم النجاسة قبل الصلاة كما في الفرض الأول، ولكن بعدما انتهى من الصلاة وجد النجاسة فشك هل هي تلك النجاسة التي قطع بعدمها أم نجاسة الآن صارت على ثوبه؟ إذن فرق هذه الفرضية الثانية عن السابقة ما هو؟ هو أنه بعد أن وجد النجاسة في الثوب بعد الصلاة شك أنها هي النجاسة التي قطع بعدمها أم نجاسة جديدة وقعت على ثوبه. يوجد مجرى قاعدة الاستصحاب أو لا يوجد؟ نعم، لأنه يوجد يقين ويوجد شك، ولكنه هنا مو يوجد يقين وشك، يوجد مو فقط يجري الاستصحاب، تجري قاعدة اليقين أيضا. قاعدة اليقين ما هي؟ وهو أنه يقين سابق هو شك لاحق سار إلى اليقين، بنحو يزيل اليقين السابق. يقول هنا مجرى لكلتا القاعدتين. لماذا سيدنا مجرى لكلتا القاعدتين؟ التفتوا نقطة لطيفة. يقول هذا الإنسان كان على يقين بطهارة الثوب قبل فإن ظننته، كان على يقين لو مو كان على يقين؟ كان على يقين، ذاك يقين أول. ثم فنظرت فلم أرى شيئا فحصل له يقين بعدم النجاسة، فدخل إلى الصلاة على يقين أم مو على يقين؟ ولكن يا يقين، اليقين ذاك الأول ما قبل الظن، وهذا اليقين الثاني. اليقين الثاني مو اليقين الأول، اليقين الأول كان قبل الظن، هذا اليقين الثاني ماذا؟ بعد الظن. إذن صلى الصلاة مع يقين بعدم النجاسة، ولكن يا يقين، اليقين ما قبل الظن لو اليقين ما بعد الفحص وعدم وجدان النجاسة. ثم شك، ثم شك. هذا الشك تارة شك نرجعه إلى اليقين السابق الذي ما قبل الظن، يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب، لأنه يقين ما قبل الظن، والآن شك هو هذا الظن الذي هو أو لا يستصحب بقاء الطهارة. وأخرى لا، هذا الشك يرجع إلى ماذا؟ إلى اليقين الثاني، فيسري إلى اليقين الثاني، فإذا سرى إلى اليقين الثاني يقع على الصيب. قاعدة اليقين والشك. إذن هذه الفرضية الثانية على أحد الشقين تفيد محل الكلام، على الشق الآخر لا تفيد دليلا لمحل الكلام وهو الاستصحاب. فإذا أردنا أن نستدل بهذا المقطع لابد أن نستظهر أن المطبق هنا قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين والشك، لعل الإمام سلام الله عليه يطبق ماذا؟ قاعدة اليقين والشك لا قاعدة الاستصحاب. فمن أراد أن يستدل بهذا المقطع الثالث على الفرضية الثانية لابد أن يستظهر ماذا؟ يستظهر أن الاستدلال هنا بقاعدة الاستصحاب لا بقاعدة اليقين والشك. واضح المطلب؟ قال قلت عفوا، الفرضية الثانية أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق، يعني كما في الفرضية الأولى، والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة. لا تقول سيد الشهيد من أين استفاد أنه بعد الصلاة؟ لأنه كل التعابير وردت ثم صليت، وهذه صليت ظاهرة ماذا؟ ظاهرة في الإخبار، يعني انتهيت من صلاتي. في أنها ثم أو الشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أنها تلك النجاسة، في أنها تلك يعني تلك النجاسة التي ظننتها وقطعت بعدمها أو نجاسة متأخرة بعد الصلاة حصلت، وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلا في ظرف متى؟ في ظرف السؤال. لماذا في ظرف السؤال؟ ها؟ لأنه في ظرف السؤال، يعني بعد الانتهاء من الصلاة عنده يقين سابق ما قبل الظن وعنده شك، أما في حال الصلاة شك ما كان عنده، في حال الصلاة عنده ماذا؟ عنده يقين بعدم النجاسة، فلا مجال للجريان الاستصحاب. هذه كلها إلى أثر في كيفية الاستدلال، ها؟ يأتي بيانه. قالوا هذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال، لأن المكلف على يقين من عدم النجاسة قبل ظن الإصابة، هذا اليقين السابق على الظن، فيستصحب الآن كما أنها. إذن هذه الفرضية مو فقط تصلح لإجراء الاستصحاب، تصلح لإجراء ماذا؟ قاعدة اليقين أيضا، كما أنها تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال. لماذا؟ لأن المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص. إذن هذا اليقين بعد الفحص غير اليقين ما قبل الفحص، فيقينان وشك. خب إمام سلام الله عليه إذا طبق هذا الشك قال مرتبط بهذا اليقين ما بعد الفحص، وقاعدة اليقين والشك تكون. أما إذا طبق على اليقين ما قبل الفحص فتكون ماذا؟ الاستصحاب، لأن المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص، وقد شك الآن في صحة يقينه هذا، يعني اليقين الذي كان بعد الفحص، فإذا شك فيه يكون من الشك الساري، يكون قاعدة اليقين والشك. الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة. يعني شنو؟ يعني بحث فلم يجد، ولكن لم يحصل له بعد الفحص يقين بعدم النجاسة، ثم بعد ذلك ماذا؟ ها؟ ثم بعد ذلك وجد النجاسة وعلم أنها هي. هنا أكو مجال للاستصحاب أو لا يوجد مجال للاستصحاب؟ لماذا؟ لأنه الآن بعد الصلاة عالم بأنه ظل في النجاسة بعد يستصحب ماذا؟ ولا مجال أيضا لقاعدة اليقين والشكل، لا يقين وشكل على يقين من أنه صلى في النجاسة. الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة، بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم بعدم النجاسة عند الفحص، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأنها هذه النجاسة ما فحص عنه، يعني هي التي فحص عنه فيما سبق. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك، لا قاعدة اليقين والشك ولا قاعدة الاستصحاب. ولكن متى لا يمكن؟ فعلا لا يمكن. لماذا؟ لأنه قاعدة اليقين والشك، قاعدة الاستصحاب تقتضي ماذا؟ أن يكون الشك الآن، وهو الآن شاك وقاطع، الآن قاطع، إذن لا استصحاب ولا يقين وشك. لعد أكو مجال للاستصحاب؟ يقول نعم أكو مجال للاستصحاب قبل الدخول في الصلاة، لأنه قبل الدخول في الصلاة كان على يقين من الطهارة وشك، ولم يحصل له يقين بعدم النجاسة حتى لا يكون مجال للاستصحاب. فهنا يوجد مجال للاستصحاب ولكن قبل الصلاة وحال الصلاة، أما بعد الصلاة لا يوجد مجال للاستصحاب. قال وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال لعدم الشك، والقاعدة سواء كانت قاعدة اليقين أو كانت قاعدة الاستصحاب متقومة بالشك، وإنما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص وفي ظرف الإقدام على الصلاة، هناك يمكن أن يجري الاستصحاب. هسه هذا له أثر أو ليس له أثر؟ التفتوا جيدا، هذا بعد بحثه الفقهي، الآن مو هنا بحثها، يعني الآن أنت ما عندك قدرة تجري الاستصحاب، ولكنه قبل الدخول في الصلاة شرع عندك قدرة، فأنت دخلت في الصلاة مع استصحاب الطهارة، والآن علمت ليس كذلك، لكن الاستصحاب إلى أثر أو ليس له أثر. الفرضية الرابعة هي عكس الفرضية الأولى. ماذا كانت الفرضية الأولى؟ الفرضية الأولى يقين بعدم النجاسة بعد الفحص، ويقين بأنها النجاسة بعد الصلاة. الآن هنا عكسها شك وشك، يجري أو لا يجري؟ قال بلي يجري الاستصحاب مطلقان، هم يجري حال الصلاة وهم يجري بعد الصلاة، لأنه قبل الفحص كان عنده يقين سابق والآن عنده شك لاحق. الفرضية الرابعة عكس الفرضية الأولى بافتراض الشك حين الفحص وافتراض الشك حين الوجدان، ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين إذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق. ما حصل له أنه الآن كان يحصل له شك في يقين خطأ اليقين سابق قاعدة اليقين، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا ولا محظورة بينكم وبين الله. هسه واحد يجي يقول مولانا هذا أصول احنا ما نحتاجه، نرجع إلى الوسائل ناخذ الرواية نعمل بها، يعني قلت في تصور من هذه المطالب يقدر يطلع من الرواية للنظرة الأولى؟ حتى افترضوه فقيه شايف الروايات، خبر الروايات، عجنها وجعلها ما شاء، يقدر يطلع من هذه الاحتمالات؟ قادم موجودة نعم بالنسبة إليك أنت معذور، ما جاي الاحتمال الزينك أنت معذور، ما عندنا شغل بيه، لكن البحث هو مو في معذور لو مو معذور، البحث في تحقيق المطلب. طبعا هنا مسلكان التفتوا المطلب، مسلك يقول مو لا هاي الاحتمالات ما أنزل الله بخاف من سلطان، أئمتنا سلام الله عليه تكلموا للعوف، تكلموا للبقال وحمال وجمال وكاسي وعامي، هاي الاحتمالات ذهن صحيح. أنا أقول والله هذا نتكلم عن الأئمة، ولكن فقط تكلم عن هذول الأئمة، شوفوا هذا بيفد لازم مدى يلتفت هذا الشخص، هذا يقول تكلم الأئمة هذولة، سؤالي أنا مو مخالف أقول بل يتكلم لهؤلاء، ولكن فقط يعني الخواص ما تكلم الإمام. هذا يقبل أحد منكم بينكم وبين الله أن المعصوم سلام الله عليه فقط تكلم للعوام؟ هو علماء شلون ما تكلم لهم؟ هذه المأدبة بتعبير الروايات وبتعبير علمائنا، أن هذه المأدبة، هذه السفرة الإلهية، هذه المائدة فقط مولانا العوام يجون يستفيدون منها، أما علماء لا مولانا إحنا لكم ما حاجة، فلنتيجة لا تدخلون الميدان. أنا ذاكر المطلب في أصحاب فلسفة ونهاية وكلام، قلت بأن الكلام المحقق الطوسي يقول له شرطان، الشرط الأول أن يفهمه العامة، الشرط الثاني ها أن لا يعترض عليه الخاصة. تشوفها ما بي اصطلاحات، ولكن هذه روايات أهل البيت بيننا وبين الله مذكورة للعموم، لكن من يستطيع أن يشكل عليها؟ يقول بأنه هذه على خلاف المباني. نعم في بعض الأحيان هم يستعملون أساليب جدلية وإقناعية في كلمات الإمام الصادق، هذا المطلب موجود، يسأله ذاك الشخص يا ابن رسول الله أيستطيع ربك أن يجعل البيضة في يجعل العالم في البيضة على أن يبقى العالم على كبره والبيضة على صغرها؟ ماذا يقول الإمام سلام الله؟ قال إن الله جعلها في أصغر من ذلك، جعلها في عدسة عينك. فعلماءنا يقولون هذا الجواب جواب جدلي، هذا لأنه لو كان يستطيع ذاك الشخص يعرف المباني كان يقول يا ابن رسول الله. الإمام أمير المؤمنين مجاوب جواب ماذا؟ الجواب العلمي للمطلب، جواب الفني، قال ويلك إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون، ممتنع هذا، والممتنع لا معنى لأن يكون مشمول القدرة ولا تناسيه، لأنه جادلهم بالتي هي أحسن. إحنا هم أسلوب جدلي نحتاجه، هم أسلوب خطابي نحتاجه، هم أسلوب شعري نحتاجه، هم إلى غيره. من قال لك بأنه دائما لابد أن الأسلوب يكون أسلوبا علميا؟ هذا إنما أذكره باعتبار أنه واحدة من الإشكالات اللي تورد على الحوزة، أنه لماذا بعض الأحيان يتكلمون هؤلاء بأساليب إقناعية لإقناع العامة، بأساليب جدلية، بأساليب خطابية؟ من قال لك بأنه دائما أن الأسلوب العلمي هو النافع؟ القرآن الكريم تجده مرارا وتكرارا مستعمل الأساليب ماذا؟ الأساليب الجدلية، الأساليب الإقناعية، الأساليب الخطابية، أساليب كلها مستعملة، كل في محله. نحن معاشر الناس أمرنا أن نكلم، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين، يعني الثالثة والرابعة، أو على الفرضية الثانية، ولكن بهذا الشرط، مع استظهار إرادة الاستصحاب لا قاعدة اليقين والشك. وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة، ما بمطلب مهم. سؤال الرابع قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله، قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. يقول سيدي وقع على ثوبي ولكن ما استطعت أن أشخص مكانه. الإمام قال له اغسل ذاك الموضع حتى يحصل لك يقين من طهارة الثوب، يعني أن العلم الإجمالي ماذا؟ منجز، ويجب أن تطهر الثوب. قال وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط. والإمام سلام الله عليه أكثر من ذلك، قال له أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. هذا السؤال الرابع ما بي أكثر من هذا، وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط. السؤال الخامس شك بدوي مو حصل له علم الإجمالي، قال ظننت أنه أصابه، فقلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، شك بدوي، أنا احتملت أنه وقع على ثوبي أو وقع على الأرض، هل يجب علي أن أنظر؟ الإمام قال لا، ولكن الاحتياط حسن على كل حال، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ويؤدي إلى حسن الاحتياط. وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك وأجيب بعدم وجوب ذلك. أما السؤال السادس سيأتي والحمد لله رب العالمين.